تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خلاصته تتضمن تقريبا ما ذكره الحديث السابق الذي انتهينا من شرحه في الأسبوع الماضي، فالموضوع واحد إلا أن السياق مختلف. السياق هناك إجابة على سؤال سأله بعض الفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسياق هنا تذكير ببعض النعم التي أنعم الله بها على كل إنسان، وتذكير بالشكر الذي يترتب على الإنسان مقابل هذه النعمة. فالسياق مختلف ولكن المعنى واحد. الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، وقد سبق أن ترجمنا له. يقول فيما يرويه الشيخان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. سلامة، هذه الكلمة في اللغة العربية لها معنيان، معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص عظام الأصابع والكفين، فهذه سلامة وهذه سلامة وهذه سلامة، هذه العظام التي تتكون منها الأصابع ويتكون منها الكف من كل يد اسمها سلامة، أي العظام التي تركبت منها الأصابع وتركب منها الكفان. والمعنى العام لكلمة سلامة جميع العظام التي تآلفت وتركب منها جسم الإنسان، جميع العظام التي تكونت منها بنية الإنسان. واللغة العربية تجيز إطلاق كلمة سلامة على المعنى الأول، كما تجيز إطلاق هذه الكلمة على المعنى الثاني. فأي المعنيين مراد هنا؟ المعنى العام. المراد بكلمة السلامة هنا أي العظام التي يتكون منها جسم كل إنسان. وقد ذكر بعض العلماء، وتحقيق ذلك عند الأطباء، أن جسم الإنسان يحتوي على 360 سلامة بين عظم كبير وصغير وغضروف. هذه العظام الكبيرة أو الصغيرة بتآلفها وبتناسق ما بينها وبالتركيب الدقيق الذي أقامه الله عز وجل، يستطيع الإنسان أن يؤدي وظائفه التي أناطها به من مشي وحركة ونطق وتحرك واضطجاع وقيام وانثناء وقبض للأشياء وبسط وما إلى ذلك ورمي وقذف. كل هذه الحركات النوعية المختلفة التي يؤدي بها الإنسان وظائفه إن كانت بواسطة اليد أو بواسطة الرجل أو بواسطة الجذع، سواء كانت حركة قبض أو بسط أو تتن أو ذهاب أو مجيء، كل هذه الحركات إنما يستطيع الإنسان أن يؤديها على وجهها الصحيح بواسطة هذه العظام المتناسقة صغرا وكبرا، تآلفا وارتباطا وتكوينا، مع سائر الأسباب الأخرى التي تجعل هذه العظام تؤدي وظيفتها، بحيث لو أن عظمة واحدة كانت أكبر مما هي أو أصغر مما هي، أو لو أن عظمة من هذه العظام الصغيرة فقدت وبقي مكانها فارغا، لما استطاع الإنسان أن يؤدي وظيفته، ولسرى النقص بسبب ذلك إلى جميع أعماله وحركاته وما إلى ذلك. فيقصد علماء الحديث، مرة أخرى نقول يا أخوان، أربوا الأقدام وسدوا الثغرات ولكم الأجر إن شاء الله، سدوا الثغرات وافسحوا لإخوانكم. لسه الصيف ما أجا، يعني لساعتنا في الشتاء ما في مانع. علماء الحديث وشراحه يريدون أن ينبهونا من خلال تفسير هذه الجملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تآلف عظام الإنسان لم يكن مصادفة، ولم يكن تركيبا عشوائيا جاء هكذا، إذ لو كان الأمر كذلك لجاءت عظمة زائدة وأخرى ناقصة وواحدة في غير محلها، ولكانت واحدة من هذه 360 واحدة يقال في حقها لو كانت أقصر لكانت أفضل، لو كانت أطول لكان الإنسان بها أسعد، ولكنك تنظر فلا تجد عيبا في واحدة من هذه القطع المتآلفة مع بعضها، وتنظر إلى صلة ما بينها فتجد أن صلة ما بينها أدق بكثير من صلة ما بين الأجزاء الصغيرة والكبيرة من آلة طابعة أو صانعة أو نحو ذلك. كيف تلاحظ من تآلف هذه الأجزاء دقة صانعها، وكيف تطرد من ذهنك تصور أن هذه الآلات تجمعت إلى بعضها بشكل عشوائي؟ من باب أولى وبدافع أدق وأهم وأكثر منطقية، هذه البنية الإنسانية التي يتمتع بها الإنسان، ولسنا نحن الذي نذهل كل الذهول لهذه الدقة، بل الخبر اليقين عند من؟ عند الأطباء. انظروا إلى هؤلاء الأطباء الأحرار، فقط بهذا القيد الأحرار في عقولهم وتفكيرهم، تجدهم غرقا في بحار التسبيح، تجدهم غرقا في بحار الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عندنا طبيب مختص بالعظمية، بالجراحة العظمية، إذا ما جلست تفتح معه هذا الحديث أسمعك أعاجيب لا ينتهي الإنسان من سماعها، ولا نهاية لعجب الإنسان منه، تستمع إليها فتذهل لما تسمع. هذا كله يدل على أن هذه الصنعة الإنسانية، على هذا التركيب، على أن هذا التركيب الذي تكون منه الإنسان لا يمكن بتصور أي عاقل من أهل الأرض جميعا أن يكون تركيبا عشوائيا جاء وتناسق مع تطاول الزمن وتطاول الدهور تركب بهذا الشكل. لا يمكن إطلاقا أن يكون تأويل الإنسان بهذا الشكل. وهذا هو مع جزء من معنى قوله جل جلاله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى يدك فقط، انظر إلى عملية القبض ثم عملية الترك، انظر إلى هذه العملية. إذا أردت أن تدقق في نوعيتها تجد أن اليد تتحرك حركات كثيرة تقارب 100 حركة. هذه 100 حركة لكل منها وظيفة معينة. الإنسان معرض للحاجة إليها، معرض لأن يؤديها. قلب الورقة يحتاج إلى حركة معينة، قبضك على شيء رقيق يحتاج إلى حركة معينة، قبضك على شيء صلب يمكن أن يتفلت من يدك يحتاج إلى حركة معينة. وفي كل حالة تستعمل هذه العظام بطريقة جديدة غير الطريقة السابقة، وهذه العظام تتلوى معك على النحو الذي تريد وعلى النحو الذي تشاء، حتى تستطيع إذا كتبت أن تكتب باطمئنان، وإذا ما أديت أي مهمة من المهمات أن تؤديها باطمئنان. ولا أريد أن أخوض من خلال هذه الجملة برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة التوحيد وفي دلائل وجود الله عز وجل، فقد ذكرنا ذلك في دروس العقيدة. دليل وجود الله عز وجل الصنعة والحكمة والتدبير الرباني سواء في الإنسان أو في شيء من أطراف الكون، كل ذلك ذكرناه في دروس العقيدة، فلا نخلط بين بحث وبحث آخر. إذن ما هو السياق الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ السياق تنبيه الإنسان إلى نعمة من أبهر النعم الربانية التي أكرم بها الإنسان. هذه نعمة من النعم. ما هي هذه النعم؟ هذه السلامة التي يتكون منها جسم الإنسان على نحو يمكنه من أداء وظائفه ومهامه المختلفة. فإذا أدركت أن هذه نعمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ويذكرك بأن لربك على هذه النعمة ضريبة، لله عز وجل عليك لقاء هذه السلامة التي تتمتع بها ضريبة لا بد من أن تؤديها على النحو الذي طلبها الله عز وجل منك. والرسول صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذه الضريبة بكلمة صدقة، فيقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي هذه عليها صدقة وهذه عليها صدقة وهذه عليها صدقة. وعد العظام الصغيرة والغضاريف الكبيرة والمختلفة، عدها جميعا كم تبلغ، على كل واحدة منها لربك صدقة، أي شكر ينبغي عليك أن تؤديه. وليس هذه الصدقة مرهونة بميقات زمني ينتهي فتنتهي الصدقة خلالها، لا، بل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. هذه الصدقة التي يطالبك بها الله عز وجل ينبغي أن تكون مستمرة، وأنت مطالب بها باستمرار طالما كنت متمتعا بالحياة، وطالما كانت الشمس المشرقة تشرق عليك وأنت حي، وتغرب عنك وأنت حي أيضا. يكني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى بهذه الكلمة: كل يوم تطلع فيه الشمس. كل يوم تطلع فيه الشمس ظرف. لماذا؟ ظرف لصدقة، أي كل سلامة من الناس عليه صدقة، وهذه الصدقة متى تكون؟ تكون في كل يوم تطلع فيه الشمس، أي طالما كان الزمن مستمرا وطالما كنت أنت في الأحياء. وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت فيه النظر إلى أن نعمة هذا التركيب الإنساني نعمتان. النعمة الأولى أن هذا الجسم مؤلف من هذه الأجزاء المتناسقة بدقة، هذه واحدة. النعمة الثانية أن هذه الأجزاء المتناسقة بدقة مستمرة على هذه الحال، ولا يصيبها أي وهن ولا يصيبها أي عجز أو عطب، وهذه نعمة ثانية. أصل التركيب المتناسق، نعمة أولى الاستمرار والعناية الربانية بأن لا تتآكل هذه العظام من شدة الاستعمال، جزءان من قطعة حديد أو أي معدن يؤديان باحتكاك وظيفة معينة خلال فترة محددة، تتآكل هذه القطعة وتلك فلا تؤدي لا هذه ولا تلك مهمتها على الوجه السليم، رغم عنايتك بها ورغم إمدادك لها بالزيت وبالمواد المختلفة التي من شأنها أن تحافظ على استمرار أداء هاتين القطعتين لمهمتهما. مع ذلك فإن لهذا الحديد الصلب أجلا دون عمر الإنسان، دون عمر الإنسان، يتقاصر جزئيا أو كليا عن أداء مهمته الدقيقة. ولكن ربك عندما جهز إصبعك بهذه القطع الثلاثة من العظام جعل بينها من الوسائل الدقيقة ومن المواد اللزجة العجيبة ما يضمن لك سلامة الحركة والصنع والقبض والبسط والقيام بما تريد من أوجه الأعمال كلها عاما وعامين وثلاثة أعوام، إلى أن يأتي قضاء الله عز وجل ويسترد الله منك هذه الأمانة التي استودعها بين جنبيك. عندئذ تنتهي الأمانة فتنتهي الوظيفة. انظر إلى الأعجوبة الثانية، قارن بين صلابة العظام، وفي الإنسان عظام نخرة حتى وهي في جسمه، وفي الإنسان عظام هشة حتى وهي في تركيبه وهو حي. انظر بين الفارق بين صلابة العظام وصلابة الحديد والصلب، تجد الفرق الكبير. ومع ذلك فإن الحديد يتقاصر خلال مدة من الزمن عن أداء مهمته بفعل الاحتكاك، وهذه العظام البسيطة الهشة لا تتقاصر عن أداء مهمتها حتى يأتي الأجل الموقوت ويتخطف الموت هذا الإنسان. ما هو التأويل لذلك؟ إن قلت إن هنالك مواد معروفة لزجة إلى آخره تمد ما بين العظم والعظم بالقابلية والاستمرار، فإن الإنسان يمد أجهزته الحديدية أيضا بالزيوت المختلفة، ومع ذلك فإن لكل شيء ميقاتا، لا الزيت ولا الشحم ولا أي وسيلة من الوسائل يستطيع أن يمد في هذه الطاقة عمرا إضافيا. أما الإنسان فربك سبحانه وتعالى يعطيه أجلا وتنبع وسائل المحافظة من حيث لا تدري. هذا الجسم الإنساني يمد هذه العظام كل يوم بوسائل الرعاية، يمدها كل يوم بوسائل الرعاية حتى لا حتى لا تتقاصر عن وظيفة تريد أن تؤديها. كل ذلك في سبيل أن تنال لقمتك بيدك سائغة، وأن تتكئ على فراشك برجل تريد أن تعبر بها عن راحتك إن شئت، أو عن تعاظمك إن شئت، أو عن كبريائك إن شئت. تفعل كل هذا في حركاتك وسكناتك، يؤدي الله عز يجعل الله عز وجل لك من هذه العظام خادما أمينا لكل ما تريد أن تفعل باستمرار. هما نعمتان إذن، نعمة أصل التركيب الإنساني ونعمة هذا الاستمرار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح أن مقابل هاتين النعمتين أيضا شكرين. الشكر الأول أصل الصدقة بالأنواع التي سيتحدث عنها. الشكر الثاني الاستمرار على هذه الصدقة، كما أن ربك يمدك باستمرار بهذه النعم التي أنت تتمتع به. فلذلك قال كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، صدقة مستمرة ينبغي أن لا تمل ولا تكل عن أدائها طالما عمرك كان مستمرا، وطالما الشمس تشرق عليك كما تشرق على سائر الأحياء، لأن معنى ذلك أن نعمة الله مستمرة في كيانك. أنا عندما أقول هذا الكلام ربما أقول يستقبله بعض الناس بتعجب، ويستقبله بعض الناس بنفس تقول وهل في هذا الأمر عجيب، وماذا في هذا الشيء؟ هذا شيء طبيعي في كيان الإنسان، يتصور أنني أختلق من اللاشيء شيئا. هذا الإنسان ما سر تعجبه من كلامي الذي أقول، بل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سر تعجبه غفلته، أنه عاش غافلا لم يتنبه من نفسه إلا إلى حظوظها، لم يسترع من ذاته إلا حاجاته، لم يتنبه إلا إلى أنه يريد طعاما لذيذا فسعى لتحضير الطعام، يريد فراشا وثيرا فسعى سعيه لتهيئ الفراش، يريد بيتا منيفا فركض هنا وهناك من أجل تهيئ الدار، يريد شهوة تامة مسعدة لا نغص فيها فسعى سعيه لتحقيق ذلك، أمضى ذهنه وفكره حياته كلها في هذا، ولكنه لم يتفكر في مقابل ذلك دقيقة واحدة في ذاته، في كيف أقوم بهذه الحركات كلها، كيف أسعى هذا السعي كله، بأي دافع، بأي قوة، بأي قانون أنهض من فراشي وأتحرك هذه الحركات. لا يفكر أكثر الناس في شيء من هذا، وبقيت الحياة رتيبة على هذا النحو، فآل أمر هؤلاء الناس إلى ما يشبه حالة تلك البهيمة التي تفتح عينيها كل صباح على طعام يوضع أمامها على الآخر، فتجد الطعام أمامها فتضع فمها فيه وتعب منه عبا، حتى إذا شبعت ألقت نفسها في مكان واستراحت، ثم عادت مرة ثانية إذا جاءت فرأت الطعام فأكلت. لا هي تسأل من أين يأتي هذا الطعام الذي لا ينضب، ولا هي تسأل ما الذي يكرمها بهذا، ولا هي تسأل من أين يأتي الشراب في الوقت المناسب، لا تسأل عن شيء من هذا، وإنما تمضي الحياة بشكلين اثنين، إما طعام تأكله أو ساعة راحة تستريحها وتشتر الطعام الذي أكلته، وهكذا. تلك هي حال طائفة من الناس فتحوا أعينهم على نعم تلفهم لفا، على آلاء تغمرهم غمرا، نفوسهم اشرأبت نحو الشهوات، فوجهوا عقولهم كلها إلى تلك الشهوات، وفاتهم أن يتساءلوا عن من هيئ لهم هذا، ومن أقامهم على هذا، ومن أكرمهم بهذه النعم كلها. فإذا كان الأمر هكذا، فأين يكمن العجب؟ هل يكمن العجب في تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان بهذه النعم العجيبة المذهلة؟ أم العجب الحقيقي في حال ذلك الإنسان الذي صرف عقله وصرف تفكيره عن أن يتأمل في هذا كله؟ الحقيقة هذا هو العجيب، لا أن نتأمل في هذا الأمر. صحيح من كسرة الاعتياد، ولأن النعمة لا تنقطع عنا، بسبب ذلك نذهل وننسى. فهل نطلب من الله أن يقطع عنا نعمه ساعة من نهار حتى نستغيث ونتوسل وعندئذ نتعرف على نعم الله؟ اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا إياها بفقدها. وإنما يعرفنا الله نعمه بدوامها إذا شكرناها. فأما إذا لم نشكرها فأحد أمرين: إما أن تستمر النعمة على وجه التدريج والترك، ترك الحبل على الغارب إلى أن تأتي ساعة الحساب، وإما أن يأخذ الله عز وجل منا هذه النعمة، وعندئذ نعلم مدى خطورة تلك النعم وخطورة شكرها. كيف يتصدق الإنسان؟ ورد أن بعض الصحابة قالوا: طيب يعني ما هي الصدقة التي نؤدي بها حق هذه النعم؟ انظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة، وفي رواية بين الاثنين، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذه أمثلة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها يؤدي الإنسان شكر نعم هذه السلامة التي أكرمه الله عز وجل به. وهذه الأمثلة كما أقول أمثلة، وليست آتية على وجه الحصر، بل نماذج للخدمات الإنسانية يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوضح لنا أن الله ليس بحاجة إلى أن يشكر العبد ربه، وأن الله عز وجل لا يغنيه الشكر ولا يفقره الكفر، فكمال الله هو هو. إذن فما معنى الشكر وما فائدته؟ شكرك لله على نعمه إنما مآله إلى الناس، إلى المجتمع الإنساني. فالله عز وجل يتقبل منك عملك ويعده شكرا لنعمه عليك إذا ما نظرت إلى إخوانك، وإذا ما خدمت المجتمع الإسلامي الذي أنت عضو فيه. فكأن الرسول يقول: وليس لله غرض بشكرك يعود بواسطته النفع عليه، ولكن الله يلزمك بالشكر حتى يجعل من الإنسان أخا لأخيه الإنسان، وحتى يجعل من الناس خدما بعضهم لبعض. فإذا أفاد الناس بعضهم بعضا فإن الله يعد ذلك شكرا عظيما له. إذن من الذي يستفيد من شكر العبد لله؟ الإنسان نفسه. وهذا جزء من الجواب على سؤال لا يزال كثيرا من الشباب يسأله، ومن الطريف أنه منذ أسبوعين شاب في هذا الدرس بعد أن انتهينا من الدرس سأل نقلا عن بعض الملحدين، قال يقول بعض الملاحدة: هل الله بحاجة إلى أن نعبده ونسجد له ونركعه حتى يكلفنا بهذه العبادات؟ ماذا نقول في الجواب؟ وأنا والله لا أعجب من سؤال الملاحدة بمقدار ما أعجب من جهل المسلمين بالجواب على هذا السؤال. وأنا أجيب فيما أعتقد في كل مناسبة على هذا السؤال، وأوضحناه في مقدمة من مقدمات كتابنا كبرى اليقينيات الكونية. أعود فأقول: أمر الله عباده بالشكر، وأمر الله عباده بالعبادة والعبودية، لكن مرد ذلك كله على من؟ على المجتمع الإنساني. فلما كان الإنسان مجهزا بصفات لا بد منها لاستخدام هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش فيه ولاستخراج الفوائد من داخله، لما كان الإنسان مركبا مجهزا بهذه الصفات كالعقل والعلم والأنانية والقوة والقدرة وحب صبر أغوار الأشياء، كانت هذه الصفات خطيرة وكانت أسلحة ذات حدين، يمكن أن يجعل منها الإنسان سببا للتهارج والتقاتل والخصومة، ومن الممكن أن يجعل منها سببا للسعادة والوئام والمحبة. ما هي الضمانة أن أسخر علمي وعقلي وقوتي وأنانيتي وحب سيطرتي للأشياء؟ ما هي الضمانة لكي أسخر ذلك كله لما يسعدني ويسعد إخواني في الإنسانية جمعاء؟ الضمانة أن أعلم أن لي ربا، وأن أعلم أنني مقود من عنقي هذا إلى يوم لا ريب فيه، وأن أعلم أنه يراقبني، وأنه لا يرضى مني أن أظلم أحدا من أهل الأرض، وأنني إن فعلت شيئا من ذلك عاقبني. إن علمت هذا كله، عندئذ أكف زمام قوتي، وأكف زمام طاقتي، وأكف زمام أنانيتي، فأسير ذلك كله في طريق يفيد ولا يضر، خوفا من من؟ من الرقيب الذي يراقبني. من أجل هذا أمرنا الله أن نتعرف عليه وأن نعلم أننا عبيد وأنه يراقبنا، وأمرنا أن نعتقد عقيدة جازمة أن لنا وقفة بين يديه يوم القيامة. فإذا استولى هذا اليقين على سرائرنا، فإن أعظم عات من عتات الأرض وأعظم طاغ من طغاة الكون يصبح أدنى إنسان وأذل إنسان خادم للإنسانية، لأنه لا يستطيع أن يستعمل قوته وبغيه وسلطانه وغناه في سفك الدماء وفي إساءة إلى الآخرين. لكن الله لو لم ينزل علينا دينه، ولو لم يأمرنا بهذه العقيدة وأن نتبصر بها، ولو لم يأمرنا أن نغذيها بالعبادة واتباع شرعته، لتهارج الناس ولأصبحت أنا حرا، لأنني أنظر عن يميني وعن يساري فلا أجد مهيمنا علي إلا الناس الذين هم مثلي. فإذا نظرت أن الحظوظ آتتني قوة وآتتني قدرة وطاقة وغنى ومالا، فما الذي يمنعني من أن أسخر ذلك كله لاستعباد الناس؟ أنا أقول عن نفسي، نعم نفسي أنا، لو أن ضميري فرغ من اليقين بوجود الله والعياذ بالله، ولو أنني تصورت أن هذه الحياة هي الحياة الأولى والأخيرة التي أتمتع بها، إذن سوف أعلم أن الحلال كل ما تطوله يدي، وأن المسافة التي أمامي هي مسافة ما تبلغه قوتي قطعا. أنا أقول عن نفسي. فإذا عجمت عيداني ونظرت إلى طاقتي فوجدتني أوتيت قوة وطاقة وغنى، فوالله لن أترك حيلة إلا وأحتال بها على الهيمنة على الآخرين. وكل نفس إنسانية تضمر ما أضمر فرعون، إلا أن القوة تظهره والضعف يخفيه. هذا إن عدم الإيمان بوجود الرقيب القاهر. فأنا أقول عن نفسي، لو فرغ قلبي من اليقين بوجود الله ومن اليقين بأن لي عودا إلى الحياة بعد الموت، سوف لا وأستعملها في سبيل القنص والظلم والضرب والسلب والنهب. حياة فرصة لن تعود، لا بد أن أمتع نفسي فيها بكل ما أشاء، وإن اكتسحت الناس كلهم في طريقي. هذه فلسفة صائبة، منطق سليم في رأس من فرغ دماغه عن اليقين بوجود الله، وفي قلب من فرغ جنانه عن اليقين بمراقبة الله عز وجل له. إذن هل علمنا ما هو السر في أن الله ألزمنا بأن نؤمن به، وألزمنا بعبادته، وألزمنا بأن نسلك المسلك الذي يرضيه؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقد ضربت مثلا للإخوة في هذا الدرس، أعود فأضرب به المثل مرة أخرى. طلاب صغار في معهد داخلي نظروا يمينا ويسارا فأيقنوا أن الإدارة في إجازة وأن لا إدارة في هذا المعهد إطلاقا، ولا رقيب ولا عتيد، أيقنوا بذلك. إلى ما يؤول حال هذا المعهد؟ سوف يؤول حال هذا المعهد بإذن الله إلى خراب، ولسوف يؤول إلى فوضى لا مجال للنظام فيه، أليس كذلك؟ لأن كل طفل رأس، ولأن كل تلميذ قائد، ولأن كل يريد أن يهيمن ويسيطر. حتى إذا ما حانت ساعة أيقنوا أن الإدارة عادت، وأن الرقباء موجودون، وأن المدير ينظر، وأن العقاب بالمرصاد، رأيت النظام عاد، ورأيت الهدوء استتب. ذلك لأن هؤلاء أيقنوا أن مجتمعهم الصغير هذا ليس مجتمعا لهم وحدهم، وإنما عليهم رقيب. ما الفرق أيها الإخوة؟ ذلك هو قصة معهدنا الواسع العظيم العظيم الذي أقامه الله على هذا الكوكب الأرضي تماما. ذلك هو قصة مجتمعنا الإنساني. فإن تصور هؤلاء الناس في أرض ما، في بلدة ما، أن لا رقيب عليهم، كان حالهم حال أولئك، حال أولئك الأطفال في ذلك المعهد. وإن أيقنوا بوجود الرقيب وبوجود الإله وبوجود من يأخذ بالنواصي والأقدام وبوجود من فطرهم وإليه مآلهم، والله لو كان فيهم من بلغ أقصى الرتب في القوة سيكون أخنع الناس وألطفه، ولسوف يخدم الناس، ولسوف ينهى عن الظلم، ولسوف يقيم الدنيا العدالة في الأرض. هذا شيء واضح. فما أعجب الذي يسأل، إيه؟ يسأل وهو مستند إلى جدران الكسل، هل الله بحاجة إلى عبادتنا؟ والأعجب من هذا حال الشاب المسلم الذي يسمع هذا السؤال فيفتح فمه ولا يعلم أن يجيبه. اقرأوا، تثقفوا، ادرسوا. الإسلام اليوم في دور إقبال، انتهى وقت إدباره، انتهى وقت ضعفه. على المسلم أن يكون عزيزا، على المسلم أن يتبصر وأن يعلم بماذا يرد على هؤلاء الإخوة الشاكين، ولا نقول المشككين، الضائعين ولا نقول المضيعين. على كل شاب أن يتعلم حقيقة هذا الدين. المجال لا يتسع، للمضي في تفسير هذا الحديث، نرجع تفسير بقيته إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.